قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قوله وكسر أبوه ثنية النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت أمه كبد حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المشركين ومعركة وكسر. يقصد بكسر أبوه وما يعني طبعا ما أصل مباشر يعني أبو سفيان بن حرب كان هو قائد الجيش يعني في أحد، وكسرت ثنية النبي في أحد طبعا من المشركين. نعم. فلا ريب أن أبا سفيان بن حرب كان قائد المشركين ومعركة. نعم. وكسرت ذلك اليوم ثنية النبي صلى الله عليه وسلم كسرها بعض المشركين. نعم. لكن لم يقل أحد من أبا سفيان باشر نعم. وإنما كسرها عتبة بن أبي وقاص. صح، يعني هذا اللي يسمع حد قال أنا أبو سفيان هو الذي باشر هذا. سفيان كان يقود الحرب لكنه ما باشر الأمر هذا. والذي قتله عتبة بن أبي وقاص. نعم. وأخذت منه كبد حمزة. كبد حمزة ثلاثة. نعم. فلم تستطع أن تسترعها ولا مضى. نعم. وكان هذا قبل إسلامه ثم بعد ذلك أسلم. نعم. وحصل إسلامهم وإسلامهم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهما. يعني كان النبي عنهم حصل إسلامهما وعاش بعد الإسلام، وكان النبي يكرمهم، يكرم أبا سفيان ويكرم هذه اللي من عتبة جاءته مرارا وكلمته. نعم. والإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله من الكفر والمعصية. نعم. وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدر. نعم، قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدر. فهذا ما قدر أسلموا. نعم. فصل. قال الرافضي: وسموا خالد بن الوليد سيف الله. هذا التعبير نخف إن شاء الله عن هذا بعد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.